بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل في هذه الحلقة ما شرعنا في بيانه في حلقة سابقة فيما يتعلق بباب الآنية والمقدمات التي أردت بيانها لكم فيما يتعلق بمعنى الآنية اللغوي والمراد بها، ثم بعد ذلك لماذا بوب المصنف رحمه الله تعالى لها. فعرفنا فيما يتعلق بالآنية ومعناها اللغوي أن أصلها النضج، الإنضاج، وأن ذلك ورد في القرآن الكريم في قول الحق سبحانه وتعالى: إلى طعام غير ناظرين إناه، أي نضجه. وقد تطور هذا اللفظ كما أسلفنا أطوارا عدة، فهو يطلق على الإنضاج، ثم بعد ذلك تطور فأصبح يطلق على الماء الإناء الذي يحصل فيه الإنضاج، ثم بعد ذلك تطور هذا المعنى إلى أواني البيت المستخدمة في الإنضاج وغيره من جميع الأدوات المنزلية، فإنه يطلق عليه آنية ويجمع إناء، يجمع على آنية ويجمع على أواني، يجمع إناء على آنية كما هو هنا، كما أنه يجمع على أواني. قد يقول قائل: لماذا بوب الفقهاء رحمهم الله تعالى للآنية هنا، ولماذا أطلق وضع هذا الباب في الفقه هنا؟ فنقول: بوب لهذا الباب الذي هو الآنية، بوب لها المصنف رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء لسبب ومعين في هذا الشأن. قالوا: لأن الشارع الحكيم قد فصل وبين بعض أحكامها، لأن الشارع الحكيم قد فصل وبين بعض أحكامها، فما دام الشارع الحكيم قد فصل وبين في بعض أحكام الآنية، فأنسب الأبواب لها هنا باب الآنية. أيضا سبب ثاني، قالوا: لأن الماء الذي يتطهر به، لأن الماء الذي يتطهر به لا يمكن الحصول عليه والاستفادة منه إلا بها، أي بالآنية، وهذا صحيح، فالماء سائل ولا يمكن أخذه واستفادة منه واستعماله إلا بإناء يوضع فيه. والكتاب الذي نحن بصدده كتاب الطهارة، وهو يعتمد على الماء، والماء لا يمكن حفظه ونقله واستعماله إلا عن طريق الإناء والوعاء الذي يوضع فيه، ولهذا عقد له باب للآنية، باب مستقل في كتاب الطهارة، ألا وهو باب الآنية. بعد هذه المقدمات ندخل في حديثنا لهذا اليوم. وفي هذا اليوم عندنا وفي منهجنا حديثان اثنان، هذان الحديثان لهما مدلول واحد ولهما معنى واحد، ويستنبط منهما، أي من الحديثين، أحكام وفوائد مختلفة، ولكن في كل من هذين الحديثين. ونظرا لهذا فإنني سأتحدث عن الحديث الأول وأبين بعض مطالبه، مثل تخريجه وترجمة راويه وبيان أهم مفرداته، ثم بعد ذلك أعرج على الحديث الآخر فأذكر أيضا تخريجه وترجمة راويه، ثم بعد ذلك بيان أهم مفرداته، ثم بعد ذلك نعقد فصلا ومستقلا فيما يتعلق ببحث الأحكام نستنبطه من كلا الحديثين النبويين الشريفين. فتعالوا بنا إلى الحديث الأول من أحاديث باب الآنية. نصه كالتالي: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال الحافظ: الحديث متفق عليه. سنأخذ هذا الحديث كما أسلفت تبعا للنقاط التالية: أولا، تخريج هذا الحديث وبيان بعض ممن رواه وخرجه من أهل العلم. ثانيا، ترجمة راويه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. ثالثا، بيان أهم مفرداته. فتعالوا بنا إلى القضية الأولى، ألا وهي تخريج الحديث. فنقول الحديث طبعا علق عليه الحافظ ابن حجر فقال: متفق عليه، فهو في الذروة من الصحة، لا نحتاج إلا بيان بعض ممن رواه وخرجه من أهل العلم. نقول: هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع، رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع، منها الأشربة والأطعمة واللباس. البخاري رحمه الله تعالى روى هذا الحديث في عدة مواضع، وهو كما تعرفون يكرر الأحاديث تبعا لتكرار معناها، فرواه بالأشربة والأطعمة واللباس، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب اللباس، رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب اللباس، كما رواه الإمام أحمد في مسنده في عدة مواضع، رواه الإمام أحمد في مسنده في عدة مواضع. جميعهم رووا هذا الحديث بهذا اللفظ، جميعهم رووا هذا الحديث بهذا اللفظ: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. كما ورد هذا الحديث أيضا بهذا اللفظ: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولكن من غير ذكر الأكل في الصحاف. ورد بهذا اللفظ: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي بغير ذكر الأكل في الصحاف. وهذه الرواية أيضا أخرجها الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من أهل العلم، ولكن كلا الروايتين ثابتة وصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الراوي لهذا الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر هذا الحديث مطولا، وأحيانا يقصر به فيذكره مختصرا، فكلا الروايتين ثابت وصحيح. ننتقل إلى قضية أخرى في هذا الحديث، ألا وهي ترجمة الراوي، ترجمة الراوي حذيفة ابن اليمان. فنقول في ترجمته ما يلي: حذيفة ابن اليمان، حذيفة ابن اليمان، واسم اليمان حسين، حسين هكذا باللام، فهو إذن حذيفة ابن حسين الملقب باليمان ابن جابر العبسي، ابن جابر العبسي، حليف بني عبد الأشهل، حليف بني عبد الأشهل، هرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل، فسماه قومه بذلك، سماه قوله بذلك أي العبسي، والذي هرب هو أبوه رضوان الله تعالى عليه، هرب من قبيلته والتجأ إلى قبيلة أخرى كما هي عادة العرب في كثير من عصورهم، فالتجأ إليهم وانتسب إليهم بالحلف بأن حالفهم وصار كأنه واحد منهم. حذيفة وأبوه اليمان صحابيان جليلان، شهدا كلاهما أحدا، وقتل والده اليمان ابن جابر العبسي رضوان الله تعالى عليه بها، قتل شهيدا في معركة أحد. أما صحابينا حذيفة فمن أهم فضائله ومناقبه رضوان الله تعالى عليه أنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو موضع سر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يحكي له أسراره ويذكر له كثيرا من الأمور التي اصطفاه بها ولا يذكرها لغيره. من ذلك إخباره صلوات الله وسلامه عليه له أي لحذيفة بأسماء المنافقين، وذلك حينما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفل عائدا إلى المدينة، وكان حذيفة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم متضايقا من المنافقين نظرا لما حصل لهم من مواقف، فسأله حذيفة رضي الله عنه عنهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين في المدينة واحدا واحدا، وأخبره صلوات ربي وسلامه عليه بأن هذا سر لا ينبغي لحذيفة أن يفشيه، ولهذا فعلا لم يفشي حذيفة بن اليمان هذا السر، ولم يذكر أي اسم من أسماء أولئك المنافقين. وقضيته وقصته في هذا الشأن مع الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى على الجميع معروفة. أيضا من فضائله ويتبع هذا الشأن وهو الإخبار بالأسرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بكثير من الفتن والملاحم التي تكون في هذه الأمة وغيرها من بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. وقد أخبر حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه وروى لنا عددا كثيرا من أحاديث الفتن والملاحم التي ستكون في هذه الأمة إلى قيام الساعة. وكونه صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان وما يكون حتى قيام الساعة، هذا حديث ثابت وصحيح أخرجه الإمام مسلم بصحيحه عن حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه. أيضا من فضائل ومناقب صحابينا أنه شارك في فتوحات المسلمين في أرض خراسان وغيرها، وقد روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. مات رضوان الله تعالى عليه بالمدائن، مدينة المدائن في أرض العراق، سنة 35 من الهجرة، وذلك بعد استشهاد الخليفة الراشد والصحابي الجليل ذي النورين عثمان بن عفان رضوان الله تعالى على الجميع بأربعين ليلة. حذيفة بن اليمان توفي سنة 35 هجرية، وعثمان بن عفان رضي الله عنه توفي واستشهد سنة 35، وكان بين موت هذا وكان بين استشهاد هذا وموت ذاك 40 ليلة. بعد هذا ننتقل إلى بيان أهم المفردات الواردة في هذا النص. نستصحب النص النبوي وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نأخذ المفردة الأولى ألا وهي الصحاف، ولا تأكلوا في صحافهما. ما المراد بالصحاف وما معناها؟ تحدث شراح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم ومن بعدهم علماء اللغة عن هذه المفردة فقالوا: ما خلاصته؟ الصحاف هكذا بكسر الصاد جمع صحفة، جمع صحفة، صحفة تجمع على صحاف. قال ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النهاية، وبالمناسبة كتاب النهاية هذا النهاية في غريب الحديث النبوي لابن الأثير الجزري هو كتاب جليل فيما يهم طالب العلم فيما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، وما يتعلق بمعاني المفردات وشرحها خصوصا، وذلك لأنه أي ابن الأثير الجزري رحمة الله تعالى عليه متأخر، فبالتالي نقل كل ما وجد من كلام المتقدمين من علماء اللغة وشراح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصنفون أيضا في غريب الحديث، نقل هذا كله ووضعه في هذه المدونة وفي هذا الكتاب، فأصبح هذا الكتاب خلاصة لكل ما ذكر قبله، فأنصح طالب العلم به، وينبغي أن يكون من بين المؤلفات في السنة في مكتبته. أعود إلى ما نحن بصدده فأقول: الصحاف جمع ومفرده صحفة. قال ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى، قال: هي إناء كالقصعة المبسوطة، هي إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وهو دون القصعة في الحجم، وهو دون القصعة في الحجم. قال الكسائي وهو أيضا أحد علماء اللغة المشهورين رحمة الله تعالى عليه، قال في بيان الصحفة والمراد بها وبيان الآنية التي يطبخ فيها ويؤكل منها ومقدار تلك الأواني وأحجامها، ومن بينها ما نحن بصدده وهو الصحفة. قال الكسائي، قال: أعظم القصاع الجفنة، أعظم القصاع يقصد الأواني والقدور، أعظمها أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها، ثم القصعة تليها أي تلي الجفنة، تشبع العشرة، القصعة تشبع العشرة، يعني المقصود بالعشرة من الرجال المتوسطين في أكلهم، فهي تشبع عشرة منهم. ثم الصحفة، ثم الصحفة، قال هي الثالثة، تأتي مرة ثانية، قال: تشبع الخمسة، أي الصحفة تشبع الخمسة من الرجال المتوسط الأكل. ثم المتكلة، ثم المتكلة تشبع الرجلين والثلاثة. إذن أعظم الأواني، أواني الطبخ والقدور عندهم الجفنة، يأتي بعدها القصعة، يأتي بعدها الصحفة، يأتي بعدها المتكلة. فهو ذكر هنا أربعا من قدور الطبخ والأواني المستخدمة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم، فإنها لهم، عندنا ضميران هنا في هذه الجملة، فإنها لهم. الضمير الأول فإنها يعود على آنية الذهب والفضة وصحافهما، فإنها الضمير الأول فإنها يعود على آنية الذهب والفضة وصحافهما، فإنها أي تلك الأواني والقدور. الضمير الثاني لهم يعود على الكفار والمشركين، فإنها أي الأواني هذه لهم أي للمشركين والكفار. قد يقول قائل: طيب ما لم يذكر الكفار والمشركون وليس لهم ذكر لفظي في النص النبوي؟ نقول نعم، وإن لم يكن لهم ذكر في النص النبوي إلا أنهم مفهومون ومعروفون ومعلومون من سياق الكلام، فهم معروفون من سياق الكلام بذكر الضد، فإذا ذكر المسلمون فإنه يذكر ضدهم وهم الكفار والمشركون، حينما قال: ولكم في الآخرة، أي للمسلمين، فإنها لهم أي للكفار والمشركين في الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا، هذا لا يعني حلها لهم، ولا يعني إباحتها لهم، ولا يعني مطلقا أنه يجوز لهم استخدامها واستعمالها، وإنما المراد إخبار بما عليه حالهم وواقعهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حال الكفار والمشركين وواقعهم، فيبين لنا بأن هذا هو حالهم وهذا هو واقعهم. فقوله صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا، هذا كما أسلفت إخبار عما هو عليه الحال في الواقع. وليس إخبارا بحلها لهم وإباحتها لهم، وإلا فالذي تقرر عليه الشأن أن الكفار والمشركون مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها. هذا ما يتعلق بالحديث الأول، النص الأول، حديث حذيفة بن اليماني: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ننتقل إلى الحديث الثاني فيما يتعلق بباب الآنية، ألا وهو نصه كالتالي: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أعيد النص: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث كسابقه سنتناوله من حيث النقاط التالية إن شاء الله عز وجل. النقطة الأولى: تخريج هذا الحديث وبيان بعض ممن رواه وخرجه. النقطة الثانية: ترجمة راوي الصحابية الجليلة أم سلمة رضوان الله تعالى عليها. ثم بعد ذلك نتحدث عن أهم المفردات الواردة في هذا النص النبوي. ثم بعد ذلك، بعد أن نفرغ من هذه النقاط الثلاث، نتحدث عن بند رئيس وموضع رئيس هنا، ألا وهو بحث الفوائد والأحكام، وهو يشمل كما أسلفت هذين الحديثين كليهما، سواء منهما حديث حذيفة بن اليمان أو حديث أم سلمة رضوان الله تعالى على الجميع، نظرا لأن المعنى والفحوى فيهما واحدة، واستنباط الأحكام والفوائد منهما واحد أيضا. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديث متفق عليه. تعالوا بنا نأخذ أول جزئية من جزئيات هذا النص النبوي الشريف، ألا وهو تخريج هذا الحديث وبيان بعض ممن رواه وخرجه من أهل العلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال تعليقا على هذا الحديث: متفق عليه، أي أنه في الذروة من الصحة، فلا إشكال فيه إسناده، فإسناده صحيح، ولا إشكال في حاله أيضا، فهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي نريد بيانه وتوضيحه هو ذكر بعض ممن خرج هذا الحديث ورواه من أهل العلم من المصنفين رحمة الله تعالى عليهم. فنقول: هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأشربة، رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأشربة، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب اللباس، في كتاب اللباس. وكذلك أيضا رواه من أصحاب السنن الإمام ابن ماجه في كتابه الأشربة، كما رواه الإمام الدارمي في سننه في كتاب الأشربة أيضا، كما رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ في باب صفة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما رواه الإمام أحمد في مسنده في عدة مواضع من مسند أم سلمة رضوان الله تعالى عليها. وجميع من قدمنا من أهل العلم البخاري ومسلم وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد، كلهم رووا هذا الحديث بهذا اللفظ، أي بالنص السابق: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فجميعهم رووه بهذا اللفظ. هناك أيضا رواية أخرى في هذا الشأن وفي هذا الحديث، حديث أم سلمة، وردت بلفظ: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. هذه الرواية مع غيرها في بحث في تخريج هذا الحديث نبينه كالتالي. فهذه الرواية أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، أخرجها الإمام مسلم في صحيحه بهذا اللفظ: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال بعده: وليس في حديث آخر أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. الإمام مسلم قال بعد سياقه لهذه الرواية، قال: وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر، ويعني به علي ابن مسهر. على كل حال، سنقف بشيء من التفصيل على هذه الرواية والفرق بينها وبين الرواية السابقة في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.